الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الثالث المحمود في الكتاب والسنة إنما هو إرادة الدار الآخرة، والمذموم إنما هو من ترك إرادة الدار الآخرة واشتغل بإرادة الدنيا عنها. فأما مجرد قال الشيخ رحمه الله في سياق بيان أن فعل الواجبات والمستحبات للأمور الإيجابية في الدين مقدم على ترك المعاصي والمنكرات، وأن هذا يعني مقدم على هذا. نعم. فأما مجرد مدح ترك الدنيا فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تنظر إلى كثرة ذم الناس الدنيا ذما غير ديني. ذم غير ديني. نعم. نعم. نعم. خليك الذم الذي جاء في الدين في القرآن والسنة. نعم. فإن أكثر العامة إنما يذمون على عدم حصول أغراضهم منها. نعم. فإنها لم تصف لأحد قط، أو لم تصف لأحد قط. إيه، لم تصف لأحد قط. يعني الدنيا لا تصف لأحد قط، لا ملك ولا من دون الملوك، إنه يكون الدنيا صافية كاملة، يعني كل مراده يعني صحيح في بدنه وفي عقله، وآمن في أولاده وعنده ذرية وعنده أولاد وعنده كذا وماله ومسلم. تجده في ملك لكن يعاني من أمراض، يعاني من مشاكل، يعاني من مخاوف، ومشاكل أكثر من مشاكل يعني عامة الناس. وكذلك قد تجد إنسان يعني في مال عنده من المال أموال كثيرة لكن ما تصف له الدنيا، تجد عنده كذلك من المشكلات ومن البيت ومن البنك ومن البيت ومن ضيقة الخلق ومن كذلك. الكثير منهم مع سعة المال هذا والشهرة يعمل إلى حالا إلى أنه الكفر، يعمل إلى الانتحار، فما تصف له. يعني كل أهل الدنيا ما تقول والله خلاص هو قد حيزت له الدنيا كلها و كان يحكون عن عثرات في الأرض، يقول أتمنى أن أكون مثل عامل عندي، أستطيع أن أكل بس في خبزة واحدة في يوم من الأيام، ما يقدر يأكل خبزة واحدة. وحالة هؤلاء الأثرياء جدا والمشاهير تجد أنهم في حقيقة حياتهم يعيشون حياة منغصة وضائقة بشكل عظيم جدا. فالدنيا يعني الدنيا لما يذمها أهلها لأنها لا تصفو لأحد، ما تصفو صفاء كاملا لأحد قط مهما كان. نعم. فإنها لم تصفو لأحد قط، ولو نال منها ما عساه أن ينال. ما عساه أن ينال من ملك وسلطان ومال وشهرة وجاه، لكن ما تصفو له. نعم. وما امتلأت دار حبرة إلا امتلأت عبرة. نعم. وامتلأت دار حبرة يعني سرور إلا امتلأت عبرة دموع، قد ما تتملى بالسرور تتملى كذلك بالأحزان. أما دار كده يعني ليس فيها حزن ديه ما يمكن، طيب في سرور وفي بكاء بعض. نعم. أي كل دار لو أغنى الأغنياء وأحسن الناس قصرا ومالا ديه. نعم. وقد يكون البكاء الذي عنده أكثر من السرور الذي كان عنده. نعم. في العقلاء يضمون الجهال الذين يرسلون إليها ويظنون بقاء الرياسة والمال وتناول الشهوات فيها. وهم مع هذا يحتاجون إلى ما لا بد لهم منه به أو منها. نعم. وأكثرهم طالب لما يذمه منها. نعم. وهؤلاء حقيقة ذمهم لا ذم دنيوي لما فيها من الضرر الدنيوي. نعم. كما يذم العقلاء التجارة والصناعة التي لا ربح فيها بل فيها تعب، وكما تذم معاشرة من يضرك ولا ينفعك في التزويج بسيئة الخلق ونحو ذلك من الأمور التي لا تعود مضرتها ومنفعتها إلا إلى الدنيا أيضا. نعم. ولا ريب أن ما فيه ضرر في الدنيا مذموم إذا لم يكن نافعا في الآخرة كإضاعة المال و العبادات الشاقة التي لم يأمر الله بها ولا رسوله، وما فيه منفعة في الدنيا مذموم إذا كان ضارا في الآخرة، كليل اللذات وإدراك الشهوات المحرمة، وكذلك اللذات والشهوات المباحات إذا حصل للعبد بها وهنا وتأخيرا في أمر الآخرة وطرفها، وما كان مضرا في الدنيا والآخرة فهو شر وشدة، وما كان نافعا في الآخرة فهو محمود وإن كان ضارا في الدنيا. ما قصر إن شاء الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.